فإذا شئت أيها المتعلم الكريم أن تعرف العروض وتكسب أسسه دون مشقة كبيرة فإليك هذه الطريقة. أولاً، ابدأ بالتدرب على التفعيلات واحدة واحدة، أي دون انتظامها في بحر معين. ثانياً، اختر من هذا الشريط المسجل نموذجاً شعرياً إنشادياً واحداً لكل بحر من البحور، أي أنشودة غنيت على لحن معين، ولا تغادر هذا النموذج إلى سواه من الألحان حتى تتقنه حفظاً وترديداً وتمييزاً، لتكن هذه الأبيات بذلك اللحن، بذلك الإنشاد، بذلك الأداء، بذلك الصوت، هي النموذج الذي تلهج به ليل نهار صباح مساء، حتى تجد سمعك قد ألفه وحسك تشربه وعرفه، وأصبحت أبياته بلحنها المعين وأدائها المعين هي العلم الوحيد لذلك البحر العروضي المعين. فإذا عرفت من نفسك إتقانها وتمييزها، أي أنها تنتمي إلى ذلك البحر، انتقل إلى غيرها من الأبيات المنشدة من البحر نفسه، وأكثر من النماذج والاختيارات. ثالثاً، فإذا أيقنت أنك أتقنت كل ما ينتمي إلى ذلك البحر من أبيات تسمعها، فإن لك أن تنتقل إلى بحر آخر غير البحر الأول بالطريقة نفسها، أي عن طريق حفظ نموذج آخر من الأبيات المنشدة على لحن معين، وهكذا حتى تتقن سائر البحور أو معظمها. رابعاً، حاول وأنت تردد البيت حالة إنشاده أن تقطعه إلى أجزاء، كل جزء على قدر تفعيلة واحدة. تنبيه: قد تسمع في هذا الشريط أكثر من نموذج مغنى للبحر الواحد، فاختر منها واحداً فقط وهو ما يناسبك ويمتع سمعك، واترك ما سواه. التفعيلات العروضية. إليك أيها المستمع الكريم التفاعيل العروضية بأمثلتها وإيقاعاتها، وهي 8: